بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء، إمام المحققين، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، بإذن ربي تبارك وتعالى في حلقة اليوم نلتف سويا مع سيرة ورش. كنا في الحلقة السابقة تحدثنا سويا عن سيرة أستاذ ورش، الإمام نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، أصله من أصبهان والإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإمام نافع المدني. ثم اليوم نوضح وأقول بلغة بسيطة مبسطة يتفهمها كل إخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي: ورش. من ورش؟ يا ترى هو ورش ولا ورش ولا ورش؟ في ناس كتير بتنطق اللفظ غلط، بيقولوا ورش ولا ورش ولا ورش. طب إيه المصطلح الصح؟ إيه ورش؟ بفتح الواو وسكون الراء، ورش. مين ورش؟ وإيه معنى كلمة ورش؟ ومين أصلا سمى ورش؟ ده اللي هنعرفه في حلقة اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى، ونحن نتحدث سويا عن ورش. سمته كان إيه؟ شكله كان إيه؟ حتى لون بشرته، حتى لون العين، حتى لون الشعر، هنعرف سيرة ورش بإذن ربي تبارك وتعالى. تعالوا نلتف سويا مع ما زلنا في باب الأصول، نلتف عن ترجمة الراوي الثاني ورش. ما اسم ورش؟ ورش هو عثمان ابن سعيد ابن عبد الله ابن عمرو ابن سليمان ابن إبراهيم المصري. يبقى ورش اسمه ايه؟ يبقى ده مش اسمه بقى، يبقى اسمه عثمان ابن سعيد ابن عبد الله ابن عمرو ابن سليمان ابن إبراهيم المصري المقرئ. طيب كنيته بما يكنى؟ يكنى أبو سعيد. كنيته أبو سعيد. لقبه إيه؟ ورش. يعني ورش ده مش اسمه، ورش ده لقب. طيب كان الإمام نافع أستاذه يقول: اقرأ يا ورشان، هات يا ورشان، أين الورشان؟ ثم خفف هذا اللفظ فقيل ورش. يبقى الإمام نافع كان لما بينادي تلميذه طبعا، وهذا يجوز إحنا برضو بنستشف يا إخواني من هذه التراجم، إن بنمشي على ديدن السلف الصالح، على طريقة السلف الصالح، إن يجوز للأستاذ إن هو يلقب تلميذه بشيء أو بسمت معين هو شايفه في هذا التلميذ. فالإمام نافع كان يقول له: اقرأ يا ورشان، هات يا ورشان، أين الورشان؟ ثم خفف لفظ ورشان فقيل ورش. طيب عايزين بقى نعرف ليه نافع لقبه بورش. بقول إن نافعا لقبه بورش نسبة إلى أول حاجة طائر يشبه الحمام، يبقى في طائر يشبه الحمام يسمى ورش، يسمى بالورشان، طائر يشبه الحمام يسمى بالورشان، وهو شديد البياض، هذا الطير شديد البياض، ولقب به عثمان بن سعيد المصري لبياضه. كان عثمان بن سعيد المصري عندما رحل للإمام نافع كان شديد البياض، وأنتم تعلمون جيدا أن المدينة المنورة وأصحاب المدينة كان يغلب عليهم السمرة، وإحنا عارفين أن الحلقة السابقة أنا بتكلم عن الإمام نافع كنت بقول كان شديد السواد، كان حالكا الإمام نافع كان شديد السواد، حتى العلماء قالوا كانوا حالكا أشد درجات السواد، فلما يذهب له تلميذ ملفت للانتباه أنه يكون شديد البياض قاعد قدام أستاذ شديد السواد، فلذلك لقبه قال له ورشان. الورشان طائر يشبه الحمام شديد البياض، وكان ورش شديد البياض. دي أول حاجة في أسباب العلماء ما بحثوا ليه لقبوا بورش. تعالوا نشوف التاني، لأنه كلمة ورش شيء يصنع من اللبن برضو نسبة للبياض، اللبن لونه أبيض، فالشيء اللي هيصنع من اللبن كنحو الجبن مثلا أو الأقط زي ما العلماء بيقولوا لقب به ورش لبياضه، يبقى إما إن الإمام نافع سماه ورش عشان طائر يشبه الحمام شديد البياض وكان ورش شديد البياض، أو شيء يصنع من اللبن ولقب به ورش لبياضه. آدي الأسباب اللي الإمام نافع لقبه بلفظ ورش، يبقى عرفنا ما معنى كلمة ورش، جاية سواء كان شيء يصنع من اللبن أو طائر يشبه الحمام، ورش معناها شديد البياض. طيب تعالوا بقى نشوف متى ولد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش. ولد سنة 10 و100 بقفط. أين قفط؟ بلد من بلدان صعيد مصر. يبقى ورش زي ما ترجم له الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتاب البدور الزاهرة، يقول أن ورش ولد سنة 10 و100 سنة 110 هجريا بقرية قفط، بلد من بلدان صعيد مصر. طب ومتى كانت وفاته؟ وفاته كانت سنة 97 و100 سنة 197 هجريا بمصر. وفاته كانت سنة 97 و100 بمصر، 197 هجريا، أيام الخليفة المأمون. يبقى ورش مات أيام الخليفة المأمون سنة 197 هجرية، اتولد 110 وتوفاه الله سنة 197، يبقى العمر قد إيه؟ كان عمره 87 سنة، عندما توفاه الله كان عمره 87 سنة، عنده 87 سنة. تعالوا بقى ناخد صفاته الخلقية، كان شكله إيه؟ كان أشقر الشعر، سبحان ربي، كان أشقر الشعر، أزرق العينين، أبيض اللون، قصيرا مائلا إلى السمن، سمين. كان أشقر الشعر، أزرق العينين، أبيض اللون، قصيرا مائلا إلى السمن، جيد القراءة، حسن الصوت. الله، شوفوا العلماء ما سابوش شاردة ولا واردة اللي تكلموا عنها. طيب تعالوا نشوف منزلته، ما هي منزلة ورش؟ كان ماهرا بالقرآن والعربية، ما هو ما ينفعش واحد يكون ماهر بالقرآن ولا يستطيع التحدث بالعربية. كان ماهرا بالقرآن ومجيدا للغة العربية، كان ثقة حجة في القراءة، كان ثقة حجة في القراءة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه. الله يا ورش، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، كان رئيس المقارئ المصرية في زمانه عثمان بن سعيد المصري. ده النهاردة بعض جوانب من سيرة ورش. الحلقة القادمة بإذن رب تبارك وتعالى هتكلم على رحلته للمدينة، راح إزاي المدينة، مدينة رسول الله، وراح للإمام نافع. تخيلوا إحنا لما بنروح نعتمر ونروح مدينة رسول الله، المسجد النبوي فيه قد إيه؟ ده بس معتمرين. تخيلوا بقى الإمام نافع، عايزكم تتخيلوا كده معايا، الإمام نافع قاعد في المسجد النبوي، إمام قراء المدينة، إمام قراء مدينة رسول الله، هيبقى عنده ناس قد إيه؟ ناس عنده قد إيه هيقروا عليه. ده شيخ مثلا معين مشهور، شيخ ما تروح عنده، عنده مثلا 40 واحد. يا أنا أروح أقرأ عليه الشيخ، أقرأ عليه إزاي ده؟ ده عنده 40 واحد، ده عبال ما واحد يخلص، كل واحد يخلص خطمة والتاني يخش بعد منه، ما عايز ياخد إجازة، ده يخش خطمة وده يخلص رواية ويخش في الرواية التانية، وده ياخد قراءة وياخد القراءة التانية. ده واحد مثلا على الله. لكن تخيلوا بقى الإمام نافع، إمام قراء المدينة، كان قد إيه عنده ناس. وده ورش جايله من مصر عايز يقرأ عليه، يا ترى هيقبله بسهولة ولا هيطلب الشفاعة من حد يتشفع له عند نافع؟ إذن دوت اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. ماشي، نخش بقى على التلاوة المنهجية عشان أشوف بإذن رب تبارك وتعالى اتصال الإخوة والأخوات، إن شاء الله أشوف بقى أخبارهم إيه في قراية ورش. إحنا عرفنا سيرة ورش، عايز أشوف بقى تلاوتهم بورش إن شاء الله. النهاردة عندنا من الآية 187 للآية 194. أول حاجة عندنا فرش الحروف، وياريت نركز بقى في فرش الحروف. في فرش الحروف عندنا الآية 188، قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون. زي ما أنتوا شايفين حفص أراها بالتاء الخطاب وفتح السين، لكن ورش بدل التاء بياء تسمى ياء الغيب. التاء حفص لما يقرأ بالتاء تسمى تاء الخطاب، ورش لما يقرأ يقرأ بياء الغيب، ولا يا يا، ويكسر السين. لا يحسبن الذين، لا يحسبن الذين. طيب تعالوا ناخد الآية 188 برضو: فلا تحسبنهم بمفازة. دي ما فيهاش حاجة بقى، التاء زي ما هي، حفص قرأ بالتاء لكن بيفتح السين. طب ورش، ورش ما عملش حاجة في التاء، زي ما هي هيقرأها بالتاء لكن هيكسر السين. فلا تحسبنهم، ورش هيقرأها فلا تحسبنهم بمفازة. يبقى لما نيجي نخلي بالنا واحنا بنقرأ هذه الآيات، خلي بالكم ان الفعل الاولاني لا تحسبن، ورش يقول لا يحسبن، والفعل اللي بعد منه فلا تحسبنهم، ورش يقول فلا تحسبنهم، بيكسر السين. طيب التطبيقات، عندنا مد البدل في صفحة النهاردة، عندنا في الآية 187 اول آية لفظ اوتو، اوتو هيقرأ 2 و4 و6، ولفظ لا آيات برضو مد بدل في الآية 190، وعندنا لفظ للإيمان، للإيمان هيعمل النقل ورش وهيثلث البدل، للإيمان للإيمان للإيمان. طيب دي في الآية 193، وعندي برضو نقل مع ثلاثة البدل في لفظ أن آمنوا، هيعمل النقل مع التثليث، أنامنوا أنامنوا أنامنوا، برضو الآية 193. يعني الآية 193 خلي بالكم عندنا فيها للإيمان وأنامنوا، خلي بالكم معايا. طيب عندنا برضو مد البدل فآمنا، الآية 193، ده الآية 193 غنية بمد البدل، غنية بمد البدل. طيب وبرضو الآية 193 برضو سيئاتنا، برضو الآية 193، وآتنا، الآية 194. تعالوا نشوف إبدال الهمز الساكن. إبدال الهمز الساكن في كلمة فبئس، خلي بالكم دي مش أصل القاعدة عند ورش، دي من المستثنيات، كلمة بئس وكلمة الذئب وكلمة بئر، كل دول كلمات ما ينفعش ورش يبدلها، ده لو أنا اتبعت أصل القاعدة، لكن ورش يبدلها من باب الاستثناء. التلات ألفاظ دول بئسة تقرأ بيس، هتبدل بياء مادية طبعا زي ما انتم شايفين، فبئسة هتقرأ فبيس، ماشي كده. وديت في الآية 187. نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وخلي بالكم من حكم النقل وأنا بعمله، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. أول لفظة وإذ أخذا، يعني إيه نقل؟ هاخد الفتحة، نقل فتحة الهمزة. بص أنا مترجمها إزاي، نقل فتحة الهمزة إلى الذال، هاخد الفتحة حطها على مين؟ إلى الذال، فتبقى الذال مفتوحة تتقري وإذا وإذا خذ وإذا خذ وإذا خذ، سمعين الصوت؟ طيب دي في الآية 187. عندنا برضو عذاب أليم، هينقل الفتحة بتاعت الهمزة ويوديها للتنوين، مش التنوين ما هو إلا نون ساكنة، عذاب نون أو نون ساكنة، هاخد بقى الفتحة حطها على نون التنوين فتبقى عذابنا ليم عذابنا ليم. الآية 188. والأرض، هاخد فتحة الهمزة وديها على اللام فتبقى والأرض والأرض، أهو والأرض هاخد فتحة الهمزة وديها على اللام فتبقى والأرض. الآية 189 والآية 190 والآية 191، كلمة والأرض والأرض جت في الآية 189 و190 و191. لفظ الألباب، الألباب هنقل فتحة الهمزة ووديها على اللام فتبقى الألباب الألباب. الآية 190 الآية 190. عندنا برضو لسه ما زلنا تبع النقل، فقد أخزيته، هنقل فتحة الهمزة ووديها على الدال فتقرأ فقد أخزيته. الآية 192. من أنصار، هنقل فتحة الهمزة ووديها على النون من أنصار، وطبعا ما ننساش تقليل الألف لأن بعد منه راء متطرفة مكسورة ودي هيجينا دلوقتي. 192. للإيمان، صحيح هينقل كسرة الهمزة ويوديها على اللام مع تثليث البدل زي ما انتم عارفين. طيب للإيمان، أنا منه برضو لسه قلت عليها، هنقل فتحة الهمزة خلاص ووديها على النون هتبقى أنا منه أنا منه، في الآية 193 أهو. للإيمان هثلث البدل هنقل وثلث، وأنا منه هنقل وثلث البدل في الآية 193. الأبرار، هنقل فتحة الهمزة ووديها على اللام ومنساش تقليل الألف، الأبرار الأبرار. طيب مد اللين المهموز، ما عنديش مد لين مهموز إلا في لفظ شيء، يمد عند ورش بمقدار 4 و6 حركات وقفا ووصلا. عندنا التقليل بقى، والنهار، لأن أنا عندي بعد الألف راء متطرفة مكسورة في الآية 190، وأنّر، يبقى والنهار الآية 190 فيها تقليل، وأنّر، ليه ده كله؟ ليه الألفات دي كلها مقللة؟ لاحظوا الكلمتين دول، عشان بعد الألف حرف الراء، والراء في آخر الكلمة وتشكيلها مكسور. وكلمة أنصر برضو بعد الألف راء متطرفة مكسورة، والأبرار بعد الألف راء متطرفة ومكسورة. بس خلي بالكم إنها يترتب على تقليل الألفات دي كلها ترقيق الراء وقفا لما أقف عليها، ماشي؟ يبقى ده هيترتب على تقليل الألف إن أنا أرقق الراء حالة الوقف. طيب أنا كده خلصت التلاوة المنهجية اللي عندي،

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. طبعا الآية دي فيها أكتر من بدل، ما ينفعش أعملها كوكتيل زي ما أنا بأدي، خدتها قصر هرجع أخدها كلها توسط. للإيمان أن آمنوا بربكم بكم فآمنا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. زي ما احنا لاحظنا كده كنا انتهينا بالتلاوة المنهجية. طب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شيء قدير والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب للباب. الله يفتح عليك يا أحمد، بارك الله فيك، الله يكرمك يا حبيبي، الله يرضى عنك. معنا أخونا متولي، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. عليك السلام يا متولي. الله يكرمك مولانا. الحمد لله يا متولي، تفضل يا متولي، اقرأ يا متولي من أول قول الله تعالى إن في خلق السماوات معايا يا متولي، بس وطي صوت التلفاز. الشيطان الرجيم. حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض لآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بارك الله فيك يا متولي، أحسنت. معنا الأخت إسراء من كفر الشيخ، السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت إسراء. من أين إن شاء الله؟ من أول الصفحة إن شاء الله. وإذا أخذ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. بارك الله فيك أخت إسراء، أحسنت. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. إزيك شيخ محمد؟ تفضل يا أخ عمرو. ماشي، جزاك الله خير يا أخي. وجزاكم مثل. ماشي، أقرأ من إن شاء الله. اقرأ كده من أول. إن في خلق السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف تمام معك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أخ عمرو، أنت أول مرة تقرأ ورش؟ أول مرة. طيب كلام جميل، خليك كده معايا بقى لحظة. كلمة النهار مش الراء الالف بعدها راء ومكسوره؟ كلمه النهار بعد الالف حرف مين؟ كلمه النهار واختلاف الليل والنهار، كلمه النهار الراء الراء تشكيلها ايه؟ سكون مكسوره. ماشي. كل الف انت سامعني يا اخ عمرو؟ معاك يا شيخ. كل ألف بعدها حرف الراء ومكسورة ورش يميل بالألف شوية، قول كده معايا. والنهار لآيات. والنهار لآيات. كويس كده، كمل. لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب. تمام. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا برضو أخ عمرو، برضو هنا زيها زي كلمة النهار، هتقول فقنا عذاب النار. فقنا عذاب النار. أيوة كده. ربنا ربنا وآتنا ربنا وآتنا لا ربنا إنك من تدخل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته تمام وما للظالمين من أنصار أيوة كده تميل بالألف مينا قول كده معايا مينا وصير مينا وصير أيوة كده ربنا إنك جامع لا أنت رحت أول عايز تروح لأول آل عمران يلا ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بس خلي بالك بقى من حاجة أنت أما بتبتدي معايا كمبتدئ تبدأ معايا مد البدل حركتين بس زي ما أنت بدأت كده لآيات قصرت البدل حركتين يبقى هنا برضو ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا قولها كده ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أحسن ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد استمر معي على التلاوة دي يا أخ عمرو. جزاك الله خير. وجزاكم بس. معنا أخونا كارم من الجيزة السلام عليكم. السلام عليكم كيف ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. جزاكم الله خير. وجزاكم مثل. تفضل أخي كارم. أقرأ من أول صفحة ولا؟ بإذن الله تعالى. حضرتك قارئ لورش ولا هتقرأ لأول مرة؟ أنا أقرأ لأول مرة بس إن شاء الله نقرأ مع حضرتك ورش. بإذن الله تبارك وتعالى. يعني انا يهمني بقى ان دي تبقى دعوه النهارده ان الكل يقرا وما يبقاش خايف جزاكم الله تفضل يا اخي كريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ اخذ الله خلي بالك بقى اولا في حكم الورش اسمه النقل اسمه ايه النقل هيعمل ايه هيشيل شايف الهمزه عليها فتحه صح واذا اخذ بالظبط كده ماشي يا شيخ يلا واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن لا ورشة هيقولها بالياء لا يا لا يا لا يحسبن الذين يفرحون بما لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا لا خلي بالك يا أخي كارم نعم أتوا عادي زي ورش زي حفص بما أتوا ويحبون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا دي لا. هنا برضو هيقولها بالتاء. فلا تحسبن. فلا تحسبنهم بمفازة. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ولهم عذاب أليم. أحسنت. عايزك تستمر معايا على هذا المستوى يا أخي كريم. ماشي شيخ. خلاص كل مرة ناخد حكم. يبقى احنا النهاردة عرفنا ازاي نعمل الايه النقل. ماشي يا أخي كريم. ماشي جزاكم الله خير. جزاكم مثل يا أخي كريم. طيب معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت شيماء. تفضلي. أبدأ من 189. ابدأ من مطلع الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبنهم. بيّن الفاء يا أختي شيماء. فلا تحسبنهم بمخازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض. خلي بالك دي ما ينفعش أعملها عشان قبلها واو. ما ينفعش اي كلمه قبلها واو ما ينفعش افكها عن الواو. يعني هنا ما يبقاش هيبقى فيها الا النقل بس. والارض. ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك يا اخت شيماء. يبقى خلي بالك اي كلمه قبلها واو ما ينفعش افصلها عن الواو. جزاك الله خيرا. معنا الاخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. تفضلي يا اخت شيماء. ابدا بالقصر ان شاء الله. ابداي ان تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. بس أخت شيماء. نعم. يلا اعملي بقى الشغل بتاع الألباب. احنا لما بدأنا بها نقول ايه؟ للباب. على الباب. او على الباب. وايه تاني؟ للباب. بالظبط كده. عايزك بقى لما تقرأيها بقى قوليها ازاي. لآيات لأولي الألباب. على الباب. للباب. لآيات لأولي الألباب. على الباب. للباب. ايوه كده. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله فيك يا أخت شيماء. طيب معنا الأخت نور من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام

وما للظالمين من أنصار. خلي بالك بقى أخت أم أسماء، خلي بالك من حاجة. في بس ملاحظة في الصفحة دي، خلي بالك من كلمة والنهار. نعم. إن بعد الألف في راء مكسورة صح؟ والنهار. أيوة كده، هنميل بالألف سنة، والنهار لآيات وليها. نعم. كده ربنا يحفظك. والله أنا لو بتابع حضرتك بس قدر الله ما شاء فعل، يعني عندي عطل بس في الجهاز الحمد لله على كل حال. أنا بكلم حضرتك دلوقتي مش شايف أي حاجة يعني. ربنا يكرمك. طب قولي ورايا كده، والنهار لآيات. والنهار لآيات. أيوة كده، يبقى تابعين إن شاء الله رب بإذن الله المدود كويسة النهاردة، وابتديت تطبقي معايا حكم النقل كده ممتاز، يعني احنا كده ماشيين في خطوات سليمة كده. ابتدينا ننتبه لأزمنة المدود المنفصل والمتصل ست حركات، وابتدينا نطبق حكم الايه النقل. يتبقى عندنا بإذن الله تعالى ان انت تتدربي معايا على التقليل بإذن الله تعالى. يعني النهاردة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان بعض إخواننا ما شاء الله كان فيهم إخواننا إخوة وأخوات مبتدئين ومبتدئات في الرواية، فبإذن رب تبارك وتعالى نتابع سويا إن شاء الله. وبرضو الرواية بقول ما زلت الرواية سهلة، يكفينا شرفا إنها سنة، سنة زي ما الإمام أحمد قال وزي ما الإمام مالك قال، يكفينا حتى لو بدأناها مرة وقلنا مرة يكفي إنها سنة. إن شاء الله بإذن رب تبارك وتعالى في الحلقة القادمة هنشوف رحلة ورش إلى المدينة، وما زلنا إن شاء رب تبارك وتعالى الحلقة القادمة هنختم سورة آل عمران بإذن ربي تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. آخرا مش عايز حد مبتدئ يخاف يتصل ويقول ان الشيخ مثلا هيدوس هيعمل، لا مش عايز حد يخاف، عايز كل يقرأ. وبرضو إخواننا وأخواتنا أصدقاء البرنامج اللي بدأوا معايا البرنامج من الأول، عاوزهم بإذن رب تبارك وتعالى ما زالوا يتواصلوا معي بإذن الله عشان الناس تتعلم منهم بهذه النية. جزاكم الله خيرا، ألقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.